حبيبي رنة تسكر كاللحن الطربي. موعدي منك هنا وقت الغروب ملتقانا بين أفراح المغيب. قربي بتلك الربوات في ضفاف وزهور نادرات. قربي نسري بتلك الربوات في ضفاف وزهور إبريل والحب هنا والربيع البكر يشدو حولنا. ها هنا إبريل والحب هنا والربيع البكر يشدو حولنا. سكرت روحي فلم أدري أنا هل سرى الفجر أم الليل دانا. غير همس بين أعماقي واتي رفع القلب لعينيك صلاتي. غير همس بين أعماقي واتي رفع القلب لعينيك صلاتي.